حيث يختلف هذا عن هذا من نقدم. فمعمر خالف ابن إسحاق في أحد كثيرة في الزهري ومقدمه قول معمر، ومع هذا لا يمنع أيضا من وجود خطأ أصلا الزهري كما قال مسلم في كتاب التمييز أخطأ الزهري في 90 حرفا. ومنهم يحيى بن أبي كثير الطائي ويفنى أبا نصر من أهل المدينة. سيأتي إن شاء الله جميع الطبقات الحديث عن هؤلاء وعن مراتب أصحابهم. طبعا نحن نتكلم عن المكثرين، قلنا أن علي مديني يقول أن حديث الإسلام تدور على ستة، حديث الإسلام تدور على ستة، من يعرف الستة؟ نعم يحيى بن أبي كثير في فين؟ تقول علي مدين، هل أقول علي مدين طبعا؟ لا، يعني كثير يقولون في الطائي طبعا مولاهم، الطائي مولاهم هذا في اليمن، ولم يكن عايش في اليمن لستة أشهر، لأن مذهب علي مديني أن الراوي عايش في اليمن ستة أشهر ينسب إليهم، ولكن لا يضر، عموما هو قيل العراق وغير نجد، عموما عايش أكثر منهم، وأكثر الكتب الآن يقول اليمامي. نعم. قتادة من دعامة السدوسي. قتادة من دعامة السدوسي. بصري. سمع مهران العمش. العمش. عمرو دينار. عمرو دينار في مكة. ومالك. لا. والزهري. والزهري في المدينة، هذه خمسة. أبي واحد. نعم. شمال عمرو دينار. كوفي. شوفيها. كوفي. سليمان الأعمش لا باقي واحد أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي كان أحد الأئمة واسمه يكنى أبا نصر من أهل اليمامة واسمه بكثير صالح بن المتوكل قال كان أحد الأئمة الربانيين والحفاظ المتقنين كقال أيوب ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير. وذكر ابن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد يقول قال شعبة حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث أحسن أعد حديث يحيى بن أبي ابن أبي كثير أحسن من حديث الزهري. وروى عبد الرحمن بن الحكم ابن بشير قال كان شعبة يقدم يحيى بن أبي كثير على الزهري. والحكاية التي ذكرها الترمذي عن أيوبة فخرجها ابن عدي عن الحسين ابن يوسف عن التقديم إن شاء الله سيأتي طبقة الحفاظ. قد يكون الراوي في الجملة أوثق من فلان، لكن من حيث التخصيص لا يلزم، هذا التخصيص لا يلزم، فقد يكون الفاضل مفضولا في بعض الرواة لعدم ضبطه. وسيأتي إن شاء الله مثلا حديث معمر ابن راشد هذا ثقة ثبت روى عنه عبد الرزاق 10,000 حديث، ولكن مشكلة معمر إذا روى عنه العراق خلط، وحديث معمر عن ثابت البناني معلولة. معمر على ثقة في ثابت في كلام، وقد يكون هو دون معمر أضبط من معمر في ثابت. والحكاية التي ذكرها الترمذي عن أيوب خرجها ابن عدي عن الحسين ابن يوسف عن ابن يوسف عن الترمذي. وكان يحيى ابن أبي كثير يرسل، وضعف يحيى بن سعيد مرسلاته وقال هي شبه الريح. وقال أحمد لا تعجبني مراسيل. طبعا إذا قال ما لوى المراسيل ما الذي قال عنه يرسل شبه الريح؟ وما مقصود في مرسلاته؟ أو إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، ما في غيره؟ يعني يرسل للصحابي قد يكون. ما أدري، أنا سألت قبل قليل ذكرت أنت أنه ممكن يرسل وإذا لم يذكر الصحابي. ماذا مقصود طيب هذا الكلام الآن؟ في مرسل أن من مرسلات شبه الريح، ماذا يقصد الأوائل بهذه العبارة؟ عشان أفهم كلام الأوائل. قسمتهم قبل قليل ثلاثة أقسام في أنه إذا كان لا يروي إلا عن ثقة. لا لا، أبي الرسال، مقصود الرسال هنا، ما أبي التقسيم. يعني ما مقصود أن الرسال عند الأوائل، وما هو المرسل عند الأوائل؟ وما المرسل عند الأواخر؟ حتى نفهم عبارة الأوائل. نعم. لأن الأوائل اصطلحوا على معنى، والأواخر اصطلحوا على معنى. الأواخر اصطلحوا على أن ما يقال عن شيء مرسلا إلا كان تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الأوائل لا يقصدون في المرسل هنا ما يروي يحيى كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد مجرد المنقطع، ما مجرد أن يروي يحيى كثير عما لم يسمع منه أنه معلولة. فهكذا عندهم المرسل يسمونه، بمعنى أن ما قيل مراسيل فلان قوية يعني منقطعات يقصدون به، كما رسل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قوية هذه، وإن كانت منقطعة مرسلة الأوائل، مرسلة يعني منقطعة في الصلاح الأواخر، فهي مرسلة قوية. سعيد بن سعيد قال مرسيل قوي، ليس مرسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسيل عن عمر وعن من في هذه الطبقة. هذا اللي يقصد الأوائل بأنها مرسيل قوية، اللي هي مصطلح الأواخر المنقطعة، لا يقصد المرسل اللي هو مجرد محصورا في ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد لا تعجبني مراسيله لأنه قد روى عن رجال صغار ضعاف. نعم رجال صغار ضعاف، لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلف المعنى، فدل ذلك يقصد يروي عن الثقات بما يسقط من الضعفاء، فدل أن مراسيله ليست بالقوية. فالأوائل يقصد تارة المرسل ما يروي التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصدون بها المنقطع، يقصدون بها المعضل، كل هذا يسمونه مرسلة. وعلى هذا الضوء ألف الإمام ابن أبي حاتم كتابه في المراسيل عن أبي وعن الأئمة في سنة منقطعة. ما الداعي يحصل عليك للإرسال؟ نعم؟ ما الداعي للإرسال عند المتقدمين؟ تجوز الدواعي كثيرة، دواعي كثيرة عندهم، تارة رغبة في علو الإسناد، وتارة يكون الشيخ الذي هو واسطة ضعيف، تارة يكون الداعي التدليس هو مدلس يسقط الضعيف ليصل الحديث الثقة، كما كان بقية يسقط يوسف بن السفر عن الأوزاعي ويجع حديث عنه عن الأوزاعي لأن يوسف بن السفر متروك، يوسف بن السفر فيسقط ويروي هذا عن هذا. قول الشيخ شبه الريح لا اعتبار بها. اي نعم لا اعتبار به. نعم. وليحيى بن أبي كثير كلام حسن في علم المعارف والمحبة والخشية والمخاوف، قصد السلوك يعني. نعم علم السلوك قصده. اي قصد نعم مسائل علم السلوك ومسائل الوعظ والارشاد واحوال القلوب. ومن هو ايوب بن ابي تميمه السختياني. نعم احد اكابر ائمه العلماء يروي بكثره، هو من اكابر اصحاب محمد بن سيرين، وسياتي ان شاء الله تقسيم اصحاب بن سيرين، وهذا التقسيم لم يحفظه لا يمكن ابدا ان يضبط علم العلل، لكن لا بد ان تضبط هذا التقسيم، تعرف أكابر أصحاب فلان حتى إذا اختلفوا من ترجح لابد. فإن شاء الله يأتي حديث على الطبقات ثم نناقشه مع ذلك قوة، بحيث أنكم تراجعون وتحفظون. أصحاب أبو هريرة تحفظهم إذا اختلفوا من تقدم، أصحاب ابن سيرين اختلفوا من تقدم، أصحاب قتادة إذا اختلفوا من تقدم، أصحاب المكثرين كإسحاق السبيعي يحيى بن أبي كثير الزهري من تقدم إذا اختلفوا، لا يمكن عندك ضبط لمن المقدم منهم والمؤخر، لأن بعض الناس قد يرجح بناء عنه ثقة، لا ليس بلازم يكون الثقة مقدما في فلان، قد يكون ثقة ثبت إمام كبير بمنزلة شيخه في العلم، لكن فيه في كلام. من ذلك كما قيل عن الإمام زهير بن معاوية قال أنه أحفظ من 20 مثل شعبة من قوة حفظه وإمام جهد قدره، وهو أبو حرب، ولكنه إذا روى عن إسحاق السبيعي وإن كانت رواية الصحيحين روى عنه بآخره، روى عنه بآخر حياته ما ذكره في أول حياته، لأن إسحاق السبيعي من الكبار ولد سنة 32. أحد الأئمة الأعلام الربانيين الحفاظ الأثبات، وكان شعبة يقول حدثنا أيوب السختياني وكان سيد الفقهاء، وكان قال أبو خشينة سألت محمد بن سيرين من حدثك بحديث كذا وكذا، قال حدثني الثبت الثبت. نعم وكان مالك يقول كنا نقرأ على أيوب فيبكي إذا مر بالحديث بكى، فيعمل بنا بكاءه أعظم من حديثه. نعم. وحدث عنه مالك بن أنس وقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب، وإلا وأيوب أفضل منه. إلا وأيوب. إلا وأيوب. مو بجوز الوجهان. نعم. إلا بس إذا أتت بإلا فصل، أن هنا ليس استثناء، أتى بالواو. واو هنا ابتدائية أحسن. كان واو ابتدائية. إلا وأيوب. لأنه ما قال إلا أيوب. حتى نحمل قضية هل مستثنى واجب النصب أو يجوز الوجهان. أتى بالواو هنا. فتكون أيوب مبتدا وما بعدها خبر. إلا وأيوب أفضل منه، وروى عنه عن شعبة مثله، وروي عن شعبة مثله وروي عن شعبة وروي أنك يعني لو روى أعد العبارة لأنه ما وحدث عنه مالك بن أنس وقال ما حدثكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. إلا وأيوب أفضل منه. إلا وأيوب أفضل منه أفضل منه وروي أو روى عن شعبة مثله. وروي عن شعبة مثله